النبي صلى الله عليه وسلم عن قتال الحاكم قال: ما أقاموا فيكم الصلاة؟ وأين إقامة الصلاة في دولة الإسلام في مثل النبي عليه الصلاة والسلام؟ أكثر من 20 قرابة 30 مسجد هدمت، أين إقامة الصلاة؟ لا سلمت المستشفيات ولا سيارات الإسعاف، ما سلم المرضى المعاقون، ومع ذلك يختلف العرب بعقد القمة. وفي نهاية الأمر تشاورية، ولو عقدوها ولم يعقدوها كما قال الله: لو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، ولكن ولكن ولكن كره الله انبعاثهم، والله كره الله انبعاثهم فصفقهم وقيل اقعدوا مع الخالفين، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، والأوضع خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون له. في ذات الوقت تعطي الدولة الأمارات العربية الصدقة واتفاقية أسلحة مع أمريكا، مع أمريكا، ولا يفعل اليورانيوم، ولا يكون سلاح إلا بإذن وتصديق. في ذات الوقت، في ذات الوقت الذي يودع فيه الرئيس الأمريكي يتوالى الضربات ويشن الهجوم ليبقى الأمر على ذات المتوالية، ولخوف اليهود من المستقبل القريب بإذن الله، وتواطؤ العرب لدحض القوة المجاهدة الصامدة الصابرة التي وصفها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال عصابة عصابة عند أبي يعلى والفزار، لا تزال عصابة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، حتى يأتي أمر الله يقاتلون على أكناف بيت المقدس، يقاتلون على أكناف بيت المقدس. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: العار لنا عباد الله، الويل لنا إخوة الإسلام، توبوا إلى بارئكم واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة،